هل يجوز الرد على من كان من أهل السنة إذا كان الراد طالب علم على عالم؟ الدكتور حسن شرح المسألة دي في مسألة الردود ومنهج يعني السلف في ذلك. هناك تفلت شديد وسط الشباب صغار الشباب السلفي في هذه المسألة، وأصبح بعضهم يعني كأنهم حركيون في تفكيرهم، ودي مسألة يعني بادرة ما حميدة. وأنا أفتكر يعني كلام دكتور الحواري ينصب في مجمله في هذه المسألة المنهجية، في كيف أنك أنت تتعامل كطالب علم مثلا مع من هو أعلى منك. والسؤال هنا واضح يعني أنه يعني يرد على واحد ينتمي إلى الدعوة السلفية. والشيء المنتشر في هذه الأيام، والحقيقة المسألة دي ما بدت من هسي، المسألة دي بدت من قبل حوالي أكثر من 30 سنة في مسجد الصافية، وود ناس البدري ومعه بعض يعني الشباب كانوا في تلك الأيام يعني يخرجون عن المنهج الصحيح في التخاطب مع شيوخ الدعوة، وكانوا يعني يغلظون لهم القول، بل بعضهم يعني وصل إلى درجة السفه في الكلام. فالمسألة قديمة، ما هي مسألة بتاعت اليوم؟ مسألة دي 30 سنة أو أكثر من 30 سنة، ولكنها متفاقمة. وكمان الآن الوسائل التي يعني ينتشر بها مثل هذا الكلام أصبحت متاحة زي الشبكة المعلوماتية، فأصبحوا يدخلون فيها المداخلات مثل هذه، ويسيئون فيها إلى كبار الدعاة وكبار المشايخ وينتقدونهم على الشبكة. وكل من أراد أن يقرأ من حتى من عوام الناس يدخلون في هذه النائفة، فهؤلاء يعني يدمرون الدعوة السلفية من داخل، من داخل يعني هؤلاء أخطر حقيقة الآن على الدعوة السلفية من الحركة الإخوانية بأقسامها المختلفة. أنا شخصيا برى إنه في خطأ عظيم من داخل الدعوة السلفية وسط الشباب، لأنه يعني يدخلون في مثل هذه الردود وهذه المشاحنات وهذه المغالطات. وأنا بفتكر إنه يعني المسألة فيها شيء كثير من حظوظ النفس، يعني أو بعض الشباب يحبون أن يظهروا أنهم يعني علماء أو أنهم تعلموا أو أنهم كذا. أنا أذكر يعني قبل 30 سنة كانت في ندوة هذه ندوكم بكذا في مجموعة من الأخوة، فقام ود ناس البدري وسط الناس الجالسين، وكان معنا الشيخ عشيش وآخرين، فقال أنا أحصي على الألباني، ده كلام البدري، أنا أحصي على الألباني وعلى الشيخ بن باز مخالفات، وبدأ يعني يتكلم كلام مثل هذا القوي. ف يعني المسألة زي دي يعني انطفت في أيامها، لأنه وسائل النشر ما كانت كبيرة، والدعوة نفسها ذاتها ما كانت منتشرة بالقدر اللي هي موجودة عليه اليوم. فأنا بنصح الشباب السلفي إنهم ما يدخلوا في هذه الشبكة الشيطانية دي، يعني شبكة شيطانية والله أنا أخي إنه بيكون ضررة، يعني إن لم يعني نحترس يكون ضررها على الدعوة السلفية أكبر من نفعها، حتكون زي الخمر. فأنا شخصيا برأي إذا أنت سمعت كلام من أحد المشايخ ورأيت أن هذا الكلام لا يصح أو كذا، فخذ التلفون و وأضرب أتصل به أو أكتب له أو أمشي له في المسجد الذي يصلي فيه وقابله وأسأله عن هذه المسألة، أو كلف أحدا من زملائك يعني يقوم بهذه المسألة، ولا تدخل في الشبكة وتنزل الكلام على المشايخ وتضعف الدعوة السلفية التي هي أصلا مستهدفة من خارج الدعوة استهدافا شديدا. يعني النشاط المعادي للدعوة السلفية كبير جدا في العالم الإسلامي، جاي من عدة مصادر، جاي من الحركة الإخوانية بمشتقاتها، جاي من الرافضة، جاي من الصوفية، جاي من العلمانيين المستهزئين بالدين، جاي من عدة مصادر. فيكفينا هذا البلاء، فما تزيد انت هذا البلاء، انت كشاب تنتمي للدعوة السلفية تزيد هذا البلاء بلاء تنشئه أنت من داخل، لأنك يعني تطعن في الشيوخ وفي العلماء وكذا. والحمد لله تعالى يعني الدعوة السلفية يعني في الآونة الأخيرة يعني اكتسبت رصيدا طيبا من مشايخ الذين يعني تعلموا في جامعة المدينة، وبعضهم حتى تخرج من داخل السودان من الجامعات الإسلامية السودانية، ويعني أصبح هناك يعني حركة علمية يعني جيدة. نحن لما دخلنا في الدعوة دي في يعني أواخر السبعينات، ويمكن أغلبكم في الوقت ده ما مولود أصلا، كان العلم نادر وقليل جدا، والشيوخ ذاتهم المتمكنين كانوا داخل الدعوة دعوة أنصار السنة يعني كانوا يعني قلة قليلة جدا. ومع ذلك أولئك المشايخ جاهدوا ونشروا الدعوة، لأن التلاميذ الذين كانوا ينقلون عنهم العلم ما كانوا لم يكونوا يشاكسونهم أبدا. ما كان المشاكسات ما بدأت زي ما قلت لك إلا في مسجد الصافية قبل 30 سنة، حتى يعني بدأت المسائل الخطيرة تظهر، أما قبل ذلك ما كان في شيء من هذا القبيل. فنحن أنا بنصح الشباب السلفي إنه ما يدخل في هذه المهاترات، دعوها لأصحابها، عندها ناسا. ومثلاً أضيف حاجة بسيطة للكلام اللي كان ذكره الدكتور حسن الهواري في موضوع طلب العلم، والإمام مالك يعني عنده كلمة طيبة جدا في هذه المسألة، قال يعني أربعة لا يؤخذ العلم منهم، وذكروا فصلوا بالنوع. قال صاحب البدعة الذي يدعو إلى بدعته. أنت طبعاً هي البدعة، والدكتور حسن يفهم من كلامه ومنهجيته ويوضح لكم إنه مثل ذات درجات، المخالف ده ذات درجات، في ناس بدعهم غليظة وخطيرة جداً، وفي واحد يعني هي نوعاً ما بين الخطير جداً ولا خطير، وفي بدع أخف، وهكذا. صاحب البدعة الذي يدعو إلى بدعته، والكذاب الذي يكذب على الناس، وصاحب الهوى الذي يدعو إلى هواه، والعابد الزاهد الذي لا يدري ما يقول. انت لو نزلت الكلام بتاع الإمام مالك ده على المجتمع هنا تلقى الأربع أصناف شغالة عندها نشاط. صاحب البدعة الذي يدعو إلى بدعته وجود، صاحب الهوى الذي يدعو إلى هواه وجود، العابد الزاهد الذي يعني لا يدري ما يقول برضه موجود. ده النوع الأخير ده كثيرا ما يحتج بالمساجد بأحاديث واهية أو موضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويهز بها كيان الناس له مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج ولن يزرني فقد جفاني كذا، يبكي الناس، يبكي الناس بحديث يعني باطل زي ده وما في حديث زي ده كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. فأنت كشاب سلفي أضع الأربع أشياء دي في بالك، ومعناه نحن نفهم من كده، وأفتكر يعني الدكتور هواري لا يختلف معي كثيرا في هذه المسألة، إنه أصلك أنت لو يعني تفاديت الأربع أصناف دي إن شاء الله تعالى الدعاء الذين أنت تذمهم الآن من ينتمون إلى الدعوة السلفية تلقى فضلهم إذا قرنتم بما ترى أنت من عيوب، فضلهم كثير. هؤلاء يعني شيوخ الدعوة السلفية حتى من يخطئ منهم، وليس هناك كما ذكر لكم الدكتور هواري لا معصوم في هذه الأمة، لكن أنظر دائما إلى ما عندهم من فضل كثير. وهذه المسألة دي الشيخ العثيمين لما سألوه وقالوا له أغلب أهل الإسلام أشاعرة والعلماء الكبار اللي فسر اللي شرح الحديث وعملوا كذا كذا كذا زي ابن حجر وزي النووي أشاعرة وكذا، فكيف أنت كذا كذا إلى آخره، فرد رد جميل في هذه المسألة. ويعني خلاصة الكلام عشان نحن نصل به لنقطتنا اللي احنا بدأنا يعني، خلاصة الكلام هنا إنه ال ال ال ال الأعراب يعني الشيخ العثيمين ينقل للقارئ إنه ما من إمام من هؤلاء إلا وفي أهل السنة من هو أفضل منهم. في شنو؟ في المسألة المتعلقة بالعقيدة والمنهج. يعني أنت حتى لو قلت إنه الإمام النووي نعم هو كذا كذا، أو قلت البيهقي عنده كلام جميل في الأسماء والصفات وكذا، لكن عنده خلافات معروفة في في وميول الأشعرية معروفة وكذا، فأمثال هؤلاء نحن ما نقول للشباب السلفي لا تقرأوا لهم ولا كذا وكذا، لكن كمان في من المعاصرين من بين أخطاء ابن حجر، وفي من المعاصرين من بين أخطاء البيهقي، وفي من المعاصرين من بين أخطاء النووي، ودي أشياء معروفة. فنحن إذا كسلفيين أنا أنصح الشباب هؤلاء الشيوخ السلفيين الموجودين في الساحة اليوم فيهم من الخير الكثير، وفيهم من ناس تعلموا في الجامعات السعودية وتفقهوا في جميع مجالات الدين من عقيدة وسيرة وحديث وتفسير وإلى آخره. وأشكركم شكرا جزيلا على الاستماع، وقد أطلت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.